يقول هذا السائل: هل إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة والجمعة أم يغتسل للجنابة اكتفاءا؟ يغتسل لهما جميعا بنية واحدة فينوي رفع الجنابة والاغتسال للجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.